فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوف ليلادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأهلا بكم معانا إلى حلقة جديدة من برنامج كان يا مكان. يلا على طول نبدأ مع حضراتكم بفقرة رجعنا للبداية اللي هنقدم لحضراتكم فيها غنوة كل عام وانتم بخير لعصمة عبد العليم، كلمات عبد اللطيف البسيوني ولحن عبد الرؤوف عيسى. والوجود كله ابتسام والقلوب I'm not afraid to die. نبدأ بقى الحكايات. الموسيقار والمطرب سيد إسماعيل اشتهر بجمال صوته وحسن أدائه وروعة ألحانه، وسمعناه في العديد من حلقات كان يا مكان في أغاني غناها بصوته. أما في مجال التلحين، لحن سيد إسماعيل لغيره من مطربي عصره، كما لحن أيضا لنفسه. تعاون سيد إسماعيل مع عبد الغني السيد وكارم محمود ومحمد رشدي وعبد السروجي ومحرم فؤاد، ومع الأصوات النسائية زي نجاة علي وأسمة عبد العليم ونجاح سلام وسعاد محمد وشريفة فاضل، ده إلى جانب الأغاني العديدة اللي لحنها لزوجته الفنانة عايدة الشاعر. تعاون سيد إسماعيل مع المطرب إبراهيم حمودة في أكتر من عمل، ومن بين الأعمال اللي جمعت بينهم هنسمع معاكم دلوقتي غنوة حفوتك قبل ما تفوتني بكلمات محمد إسماعيل ولحن سيد إسماعيل. نسيتني غلاوتك من كتر قساوتك نسيتني غلاوتك ويا ما ويا ما بكيتني حفوتك قبل ما تفوتني حفوتك وانت ظالمني وبكرة تشكي من بعدي حفوتك وانت ظالمني وبكرة تشكي من بعدي وقلبك يسألك عني وفكرك ينشغل بعدي حفوتك وانت ظالمني وبكرة تشكي من بعدي حفوتك وانت ظالمني وبكرة تشكي من بعدي وقلبك يسألك عني وفكرك انشغل بعدي نسيتني غلاوتك من كتر قساوتك نسيتني غلاوتك وياما وياما بكيتني حفوتك قبل ما تفوتني حفوتك قبل ما تفوتني. حفوتك وانسى واتهنى ورخص حبك الغالي. حفوتك وانسى واتهنى ورخص حبك الغالي. وخلي دنيتي جنة وريح من هواك بالي. حفوتك وانسى واتهنى ورخص حبك الغالي. حفوتك وانسى واتهنى ورخص حبك الغالي. وخلي دنيتي جنة وريح من هواك بالي. من كتر قساوتك نسيتني غلاوتك. من كتر قساوتك نسيتني غلاوتك. وياما بكتني حفوتك قبل ما تفوتني. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك. من الأصوات الجميلة اللي ما خدتش الشهرة الكافية لجمال صوتها صوت الفنانة المطربة أجفان الأمير، اللي سجلت لها الإذاعة عشرات الأغنيات اعترافا بجمال هذا الصوت. وعشان السبب ده أسندت الإذاعة لكبار الملحنين زي الأستاذ أحمد صدقي والأستاذ محمود الشريف والأستاذ أحمد صبرة والأستاذ مرسي الحريري يقدموا ألحان لهذا الصوت الجميل. برعت أجفان الأمير أيضا في تقديم الأدوار والموشحات القديمة، وسجلت العديد من هذه الأعمال بصوتها للإذاعة. ومن بين عشرات التسجيلات الرائعة التي تحتويها مكتبة الإذاعة لأجفان الأمير، اخترنا لحضراتكم غنوة على نغم العشاء التي تغنيها بصوتها وبكلمات علي سليمان ولحن أحمد صدقي. الغنوة دي اتسجلت يوم 4 أغسطس سنة 1956. إن شاء الله تعجبكم. على نغمي الأشواق على نام العشاق أبعت لك أشواق من قلب المشتاق من قلب المشتاق على نام العشاق أبعت لك أشواق واحضر في غرامك يا حبيب. وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا، ولقاء خاص مع عشاق الموسيقى. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كل سنة وانتم طيبين، هنسمع معاكم مقطوعة ليلة العيد من مؤلفات الموسيقار حسين جنيد. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك. لسه معاكم في كان يا مكان، وحكاية أو فقرة جديدة هنسمع فيها حكاية وغنوة. حكاية هذا اللقاء عن موسيقار مظلوم ومطرب برضو مظلوم، الموسيقار أحمد صبرة. هذا الموسيقار اللي اتظلم وما خدش حقه طبقا لقوة ألحانه وموسيقى وما عرف عنه من تفرد نغمه، وعشان كده هو موسيقار مظلوم. أما المطرب المظلوم برضه هو إسماعيل شبانة، اللي عرف عنه جمال صوته ورقته وأداؤه المتقن لكل النغمات العربية. جمع بين صبرة وإسماعيل شبانة الانسجام الفني الكامل بين الأستاذ والتلميذ. فالموسيقار أحمد صبرة كان من أكبر مشجعي إسماعيل شبانة وهو ما زال في بداية حياته الفنية، وعشان كده قدم له عشرات الألحان إيمانا منه بموهبته وقوة أدائه، بل الأكثر من كده أنه جوزه بنته في مرحلة لاحقة. من الأعمال المشتركة بين أحمد صبر الملحن وإسماعيل شبان المطرب هنسمع معاكم دلوقتي غنوة بيني وبين الهوى اللي كتبها إبراهيم كامل رفعت، هنسمعها بصوت إسماعيل شبان ولحن أحمد صبر. Thank you. بقيت وداد وحنان وعرفت فيه الدواء للشاك والحيران بيني وبين الهوى بيني وبين الهوى وعرفت فيه الجو والحي بيني وبين الهوى، بيني وبين الهوى. ما بين وصل وفراق شرع الغرا وصال وفراق والصبر يشفي قلوب ويهون الأشواق حبيبي سوا بالصبر شفنا أمان وعرفنا فيه الدواء للشاك والحيرة بيني وبين الهوى بيني وبين دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة عشاق الغناء الجماعي، فقرة الجماعة غنوا. هنسمع من أغاني العيد النادرة جدا غنوة الكحكة مسكر للثلاثي المرح بكلمات عبد الفتاح مصطفى ولحن وتوزيع موسيقي للموسيقار علي إسماعيل. الغنوة دي اتسجلت يوم 10 فبراير سنة 1961. وطريقنا جاوبوا المؤذن على متنى في الأزهر. مؤذن أمية للمغرب يكبر، يجاوبوا المؤذن على متنى في الأزهر. وأهل السندرونة وأهل اسكندرية بسم الله جميعا على لقمة هنية، نقسم لقمة واحدة بقوة ووحدة، نقسم لقمة واحدة بقوة ووحدة، ونقول كلمة واحدة هي الله أكبر. يا صعيد ومنصر عالكفتاح وصفر، يا صعيد ومنصر عالكفتاح وصفر، والكحكة دي هي لو كانت القامش ليه وصيد النخيلة. 30 يوم بليلة كل الأمة عيلة، بساتين القامش ليه وصيد النخيلة. على ساعة مغارب يتلموا الحبايب، ولا فيش حد ناقص ولا فيش حد غايب. ساعة بساعة يومنا صحينا ونومنا، ساعة بساعة يومنا صحينا ونومنا، وصلاتنا وصومنا وسعدنا نكبر. يا صايم ومنصر عالكحكام وصفر، يا صايم ومنصر عالكحكام وصفر، والكحكة دي ليه لو كانت نجدد لكم التحية. فاكرين مستمعينا الأعزاء لما كان القطن هو المحصول القومي الأول في مصر؟ فاكرين حملات التوعية عن كيفية مكافحة دودة القطن؟ فاكرين كمان معايا الأغنيات العديدة اللي أنتجتها الإذاعة المصرية عن القطن؟ ياريت الاهتمام يعود إلى القطن الذهب الأبيض المصري اللي بلغت شهرته الأفاق عندما كان المصطلح Egyptian cotton دليلا على الجودة والإتقان في كل دول العالم وعلى تميز هذا المنتج المصري الرائع. هنسمع للقطن غنوة غناها محمد شوقي بكلمات أحمد سمرة ولحن خليل المصري، مع القطن ومحمد شوقي. يا حلو يا قطن يا منور سجاك النيل من الأنبر، وتبقى أبيض من المرمر. عجيبة يا قطن عجيبة يا قطن، يا حلو يا قطن يا منور، يا حلو يا قطن يا منور سجاك. I'm النهار بنتمنى شهور وايام بنستنى وليل والنهار بنتمنى ونشجع احنا وعيالنا ونشجع احنا وعيالنا عبال ما تهم وتبطر يا حلو يا دنيا منور يا حلو يا دنيا منور حلوزة يا جنين لاجي لك عوزة ويبقى الجرش له حوزة في ايدنا والجنين الاصفر يا حلو يا جنين يا منور يا حلو يا يا كاس الأهل واللمة جميلك عالبلد دمة بشيرك جوة الهمة بشيرك جوة الهمة وجانا الخير كمان أكتر يا حلو يا جدني الله سجاك النيل من الأنبر وتبقى أبيض من المرمر عجيبة يا جود عجيبة يا جود يا حلو يا جود يا منور. بعد ما سمعنا مع حضراتكم غنوة القطن لمحمد شوقي نكون وصلنا معاكم لفقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع معاكم في فقرة غنوات من غير حكايات غنوة عن العيد نادرة جدا. هنسمع غنوة جمال العيد لعيشة حسن كلمات عبد الفتاح الشرقاوي ولحن حسين جنيد. الغنوة دي اتسجلت يوم 22 مارس سنة 1960 ويا رب تعجبكم. يا جمال العيد يا جمال العيد الكل سعيد فرحان بالعيد والإيد في الإيد والخير بيزيد الكل سعيد فرحان بالعيد والإيد في الإيد والخير بيزيد يا حلاوة العيد يا جمال العيد يا حلاوة العيد يا جمال العيد يا جمال العيد هي زادت عفراحه أو الترعب ترقص ميتها والترعب ترقص ميتها والزرع يميل مشتاق للنيل والكل سعيد فرحان بالعيد والكل يا جمال العيد يا حلاوة العيد يا جمال العيد يا جمال العيد العيد يا حلاوة العيد يا جمال العيد يا جمال العيد العيد يا حلاوة العيد يا جمال العيد يا جمال العيد يا حلاوة العيد يا جمال العيد يا جمال العيد يا حلاوة العيد يا جمال العيد يا جمال العيد الكل سعيد فرحان بالعيد والإيد في الإيد والخير بيزيد يا حلاوة العيد يا جمال العيد يا حلاوة العيد يا جمال العيد يا جمال العيد. بغنوة عيشة حسن جمال العيد نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ربنا يعيده علينا وعليكم بكل الخير والحب والسعادة والأمن والأمان. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.